السلام عليكم. الفيديو ده ممكن يحسسك بالإحباط في بدايته، لكن نهايته العكس تماما. كل واحد فينا في حاجة بتميزه عن باقي البشر. الجملة دي بنسمعها كتير، خصوصا من المحاضرين اللي بيحبوا التحفيز بالكلام العاطفي، لأن مين ما يحبش يكون مميز عن باقي البشر؟ لكن المشكلة في الجملة دي إنها مجرد كلام مرسل، مفيش عليه دليل من الدين أو العلم. صحيح في اختلافات بين كل واحد فينا والتاني، لكن الاختلاف وحده مش ميزة ولا يعتبر قيمة مضافة بحد ذاته. الاختلاف بين البشر زي الاختلاف بين حبات الحصى، صحيح مفيش حصى شبه التانية تماما، لكن الاختلاف ده لا يعطي أي حصى منهم ميزة معينة أو قيمة أكبر. هتلاقي حد بيقولك بس أكيد ربنا خلقني لسبب. صحيح، خلقك لنفس السبب اللي خلق كل الناس عشانه، عبادته وإصلاح وإعمار الأرض. ما خلقش حضرتك لسبب مخصوص أو مميز بيك لوحدك، ومفردش عليك طريق محدد لإصلاح وإعمار الأرض. تقدر تصلح بأكتر من طريقة أو في أكتر من مجال. ده من ناحية الدين. ولو نظرنا للأمر من ناحية العلم، بعض الناس بتتولد بصفات جينية تمنحهم قوة في إطار معين، زي البصر الحاد مثلا. دي صفة جينية ممكن تستخدم بأكتر من طريقة، وفي الغالب لا تستغل عند معظم اللي بيتولدوا بيها. لكن حتى الصفات الجينية دي بتكون عند آلاف ويمكن ملايين الأشخاص، مش عند شخص واحد بيتميز بيها عن باقي البشر. ومن الوارد جدا إن الشخص ده ينجح بدون حتى ما يستغل الصفة الجينية المميزة اللي عنده. في مهندسين وأطباء ناجحين صوتهم جميل، لكن نجاحهم في الطب والهندسة مش مرتبط بجمال صوتهم. تخلص من فكرة انك اتولدت بشيء مميز، وان كل اللي انت محتاجه انك تبحث جواك عن الشيء اللي بيميزك عن باقي البشر، لان غالبا مفيش. حاول تصنع الشيء اللي بيميزك وبيعطيك قيمة بالتعلم وبذل الجهد. في كتاب رائع اسمه شفرة الموهبة، The Talent Code. في الكتاب ده المؤلف بيقول ان القوة الخارقة التي يمتلكها كل البشر تقريبا هي القدرة على التعلم والنمو، وده كافي جدا. مفيش داعي تفترض انك اتولدت بميزة او موهبة متفردة عن غيرك، لكن انت تقدر تتعلم وتكتسب المعرفة والمهارات اللي تخليك قادر على الانجاز والنجاح والتميز في مجالات مختلفة. لو فكرت بتأني هتلاحظ ان اللي بيقولك انك اتولدت بشيء مميز عن باقي البشر ومش هتنجح غير بالميزة دي، هو في الواقع بيقيدك وبيقلل من فرص نجاحك، في حين ان ربنا خلق الانسان بقدرات مرنة جدا يمكن تشكيلها بالتدريب والتعلم لتحقيق النجاح في اكتر من مجال. الرغبة في التميز طبيعة بشرية بتدفع البعض احيانا للتميز باشياء سلبية، لان التميز الايجابي صعب ومحتاج مجهود. بلاش الرغبة في التميز تكون مجرد غطاء للانانية وحب الذات ليس الا. نصيحتي ليك انسى التميز مؤقتا، ركز في انك تكون مفيد، انك تكون مصلح، حتى لو كنت شبه غيرك من المصلحين، ده افضل من انك تكون مميز في شيء غير نافع. اتمنى يكون الفيديو مفيد، اشوفكم في فيديو جديد قريبا باذن الله. سلام عليكم.